فضيلة الدكتور الشيخ ربيع هادي له تحقيق بهذه الرسالة، فينبغي لصغار طلبة العلم أن يدرسوا هذه الرسالة والخصوصا المحققة في هذه المسألة ليفهموا الفهم الصحيح للتوسل.